بعد المئة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها في لقاء الباب المقطوع التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الرابع من شهر شعبان عام 18400. نبتدئ في هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به من تفسير القرآن. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في سورة النجم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، هذه الآية تفيد أمرين: الأمر الأول عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض. يؤخذ هذا العموم من قوله ما في السماوات، لأن ما هي العموم. والأمر الثاني اختصاص ملك السماوات والأرض لله عز وجل، تؤخذ من تقديم الخبر لله ما في السماوات. والعلماء يقولون إن تقديم ما حق التأخير في العموم، وهذه قاعدة بلاغية لغوية ولها أمثلة كثيرة، منها هذه الآية ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه المفعول مقدم في الجملتين في نعبد وفي نستعين، وحق المفعول أن يكون مؤخرا، لكنه قدم من أجل الاختصاص. ونضرب مثلا لهذا بما يجري بيننا، فإذا قلت لشخص إياك أردت، فهي ليست كقولك أردتك، لأن يعني إياك أردت يعني ولم أرد غيرك، لكن أردتك قد تكون أردته وأردت غيره أيضا. المهم افهموا هذه القاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد يفيد الحصر، يعني اختصاص شيء هذا بهذا الشيء. إذن هل أحد يملك ما في السماوات والأرض؟ لا، إلا الله عز وجل هو الذي يملك ما في السماوات والأرض. ولما ذكر سبحانه وتعالى عموم الربوبية ذكر ما يترتب على هذا العموم في قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. إذن فمقتضى هذا الملك أن يأمر وينهى ثم يجازي بعد ذلك. الذين أحسنوا يجازيهم بالحسن، والذين أساءوا بما عملوا. فسر لي الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهمتم؟